يا حبيبي. وان هي اهلا وسهلا بكم في اكبر اسم كثيرون ممن يذكرون التاريخ الإسلامي يربطونه بالمعارك فقط، وكثيرون ممن يذكرون المجاهدين والأبطال يربطونهم بالقتال في المعارك. اليوم سنبين أن الدور الأكبر للمناضلين والفاتحين هو أنهم ينشئون الحضارة ويشعون النور والثقافة في البلاد. حتى أولئك العظماء والأكابر الذين فتحوا الفتوح وبدأوا من الصحراء، يعني خرجوا من تلك الأماكن التي يصعب أن يذكر فيها نشر الحضارة والثقافة والعلم وأن تبنى المدائن الكبرى، سنثبت في هذه الحلقة أن تاريخ الإسلام وتاريخ المجاهدين والعظماء هو مربوط ارتباط شديد بنشر الثقافة وبنيان الحضارة. في هذه المدينة الجميلة العظيمة وهي مدينة مراكش. هذه المدينة تذكرنا بأمجاد المسلمين وتاريخهم، وكما قلت لم يكن دور المسلمين فقط يعني المعارك والفتوحات دون أن يهتموا بجانب النهضة والبناء. الذي بنى هذه المدينة القائد العظيم يوسف بن تاشفين، ويجب أن نذكر الآن في هذه الحلقة مجموعة من الأسماء التي لها أثر في حضارتنا وفي تاريخنا. يوسف بن تاشفين عاش 100 عام، وكان رجلا صالحا قواما صائما حقيقة، يعني هذا الرجل العظيم له أثر في إعادة نهضتنا، وهو في المغرب العربي استطاع أن يقاوم الحملات الصليبية كما قام صلاح الدين الأيوبي في جهة المشرق. نحن في هذه المدينة الجميلة مدينة مراكش، طبعا تعتبر عاصمة العلم والحضارة والآداب كما كانت بغداد في عهود سابقة. استطاع يوسف بن تاشفين أن يجمع مع الحضارة الإسلامية، نجمع معها العلم والآداب، طريقة البناء الموجود، يعني أغلب البناء لو نلاحظ كله هو بالشكل الأحمر، ونقل يوسف بن تاشفين هذه الحضارة، حضارة العلم والتاريخ والآداب، بل حتى القيم الموجودة في بلاد المغرب العربي إلى بلاد كثيرة في العالم، وصلت إلى أوروبا بل وصلت حتى إلى جهة النيل. فهذا كله يدل على أننا كمسلمين عندما نتحرك تكون حضارتنا حركة إيجابية علمية أدبية تحمل قيما وأخلاقا عظيمة. دولة العلم والحضارة والثقافة والآداب، وإذا أخذنا نتأمل يعني في بلاد المغرب العربي دولة المرابطين بعدين دولة الموحدين، نجد يعني حقيقة أن الأمراء فيها كانوا يقترنون بالعلماء، حتى أن الذي يذهب منهم للحج يتفرغ بعد الحج لطلب العلم، لتقوم هذه الدولة التي يعيشون فيها على نهضة حقيقية، لا تكون دولة فقط يعني مؤسسة على عمران ومباني دون أن تنشأ فيها الحضارات. فنجد مثلا في دولة المرابطين الأمير يحيى بن إبراهيم، وكيف ارتبط بالإمام الفاسي الذي كان مشهورا بالتاريخ والفقه والرجال والعلوم والآداب. والفاسي أتى برجل آخر من بعده لكي يعلم هذا الأمير يحيى إبراهيم ليستمر وضع التعليم والنهضة. حقيقة العالم الذي يريد أن يؤثر في مجتمعه وله صلة بالملوك والكبار لا بد أن يكون متفننا في العلوم والمعارف حتى تستطيع هذه البلاد أن تستمر في حضارتها وفي نهضتها. بعد أن قام يوسف بن تاشفين رحمه الله ببناء مراكش جاء بعده في الدولة الموحدية الرجل العظيم يعقوب المنصور. هذا الرجل العظيم المبارك الذي استطاع أن ينهض برجالات مراكش والمغرب العربي، ولأول مرة تتوحد المغرب العربي كلها في هذا العهد العظيم. واستطاع هذا الرجل أن ينطلق بحضارة المسلمين في أماكن كثيرة مشرقا ومغربا. ويعقوب المنصور هذا يعني حقيقة كان مع ثقافته العالية واهتمامه بالعلماء وتقريب الأكابر من الجنود أيضا الذين نشروا الخير والفتوحات الإسلامية العظيمة، كان هذا الرجل يهتم بالقضايا الداخلية. يعني مثلا في الأسواق كان الناس مثل الآن في ساحات السوق هذا الكبير في مراكش يشتغلون بالتجارة في أثناء الصلاة، فكان هذا الرجل يوقف التجارة في أثناء فترات الصلاة، بل ومن لم يفعل ذلك كان يعاقبه ويعزره. يعني كانت شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حاضرة في بلاد المغرب العربي، وهذه لها تأثير كبير على نهضتهم وعلى قوتهم وحفظهم بعد حفظ الله سبحانه وتعالى. يعقوب المنصور حقيقة هذا الرجل أيضا له دور في جمع الأكابر والأمراء والمسؤولين في المسجد، لذلك نجد الآن ملوك الدولة المغربية في شهر رمضان يجمعون العلماء. أول من أسس هذه الفكرة يعقوب المنصور، كان يجمع الملك والأكابر والأمراء ويلتقي يعني معهم فتنشر العلوم الثقافية والشرعية. العالم مرة أخرى هو الذي يستطيع بمعارفه وثقافاته وعلومه أن يؤثر في الساحة. من لم يملك مراكز حضارية علمية ثقافية شرعية لا يستطيع أن يجمع الجموع ليحركهم في الوقت الذي تحتاجه الأمة. طبعا يا جماعة زمان كان أهل مراكش ينقلون إلى المشرق العربي فيما فيها مصر ثقافات العلوم المختلفة الأدبية والفكرية والشرعية والفقهية والحديثية، لكن الآن يعني تغيرت الأمور، صارت يعني ثقافة مصر هي التي تأتي إلى المغرب من المشرق المغرب، وأول يعني المثقفين اللي قاعدين يوصلوا ثقافاتهم الأخ يعني شعبولة كما سمعنا. اتجاهنا لأداء الصلاة في جامع الكتبية الذي أسسه وبناه حقيقة يعقوب المنصور، على ليس فقط البناء المعماري والزخارف، لا، جعل فيه الدروس والمحاضرات والندوات العلمية والثقافية المختلفة. وهذه رسالة لأئمة المساجد حقيقة أن لا يعطلوا دور المسجد فيجعلوا فقط يعني مكان لأداء الصلاة. هذا الجامع نموذج من نماذج حضارتنا في أن يكون كل صرح تعليمي تثقيفي منتشر في كافة البلاد، حتى الجامع التي هي أساس النهضة وأساس الثقافة وأساس التعليم. لما كنا في عصر النهضة كان يعقوب المنصور الموحدي رحمه الله قد أمر الفقهاء أن يجتهدوا في العلوم الشرعية، فلم يكن الفقه جامدا في عهده، وهذا له سبب كبير وأثر عظيم في حركة العلوم الشرعية والتأثير على حياة الناس. الفقه لم يكن يوم من الأيام جاهلا، ولم يكن دور الفقهاء في أي عصر من عصور النهضة هو التقليد أو الوقوف عند الأقوال الأئمة فحسب، يستفيدون منها وينقلون عنها ويؤصلون، لكنهم لا بد أن يكونوا مجتهدين حتى يواكبوا عصرهم ويستفيدوا من حياتهم وتجاربهم. تمام تمام. بعض الذين كانوا في الصحراء في المغرب العربي هم أكثر عمقا وثقافة من إخواننا الذين يسمون الآن مثقفين ولديهم المكتبات الكبيرة ويعيشون حياة التطور والحضارة. المعتمد بن عباد رحمه الله تعالى الذي كان يعيش في الصحراء في أغماد قرابة مراكش التي نحن فيها الآن، له حكمة عظيمة في العلاقة بين المسلمين وبين الصليبيين من النصارى. كان يقول: لئن أرعى الإبل خير لي من أن أرعى الخنازير، يقصد الصليبيين النصارى، لأن ثقافته علمته تجارب وخبرات، لأن هؤلاء دائما ما يسيرون على نفس المنهج وعلى نفس العقيدة في إبادة المسلمين ونهب ثرواتهم ومقدساتهم. لكن هذا الرجل الذي جاء من البادية والصحراء هو والله أعمق ثقافة وخبرة وتجربة وحنكة من هؤلاء الذين لا يزالون يصرون على أن النصارى والصليبيين هم طائفة واحدة وأن علاقتهم مع المسلمين دائما ثابتة. كلا، يجب أن نستوعب التاريخ وأن نقرأه جيدا. نحن مسالمين مع من سالمنا، ولكننا لابد أن نستفيد من التجارب ممن يغير في منهج المسلمين وفي التأثير على حضارتهم ونهب ثرواتهم. يا جماعة الآن يعني أمام مبنى شكله مثل المتحف، لكن هو مش متحف، شكله كأنه سوق، مدخل سوق جميل وكبير، لكن نحن كذلك لسنا أمام سوق ولا يعني شيء من ما يمكن أن يتخيله الإنسان. شيء كلما أراه يعني أصاب بالحزن والألم أكثر، لأن نحن في البلاد العربية وبالذات الخليجية عندنا الإمكانيات والأموال الكبيرة، لكن للأسف لا نستخدم التقنيات التي تطور من إمكانياتنا وتختصر أعمارنا. خلينا نشوف هذا المكان وبعدين نفهم. الآن في الانتظار أمام هذه المحطة، وهي محطة القطار من أجمل محطات القطر يعني في العالم، ولها ميزة حقيقة جميلة أنه الناس ينتقلون في مراكش إلى بقية بلدان المغرب العربي. والجميل في هذه المحطة أن الناس ينتقلون بسهولة، سرعة القطار أكثر من 140، ولذلك حقيقة يعني في بلاد الخليج العربي ومن تملك الثروات والإمكانيات يكون من العيب أن الناس تنتقل، لازالت بوسائل قديمة، الحوادث كثيرة جدا في الطرق، يعني حتى ما تسع يعني يدوس سيارتين بالعافية وهي تملك الثروات والإمكانيات. لابد أن يتطوروا قليلا، يأخذوا من مدرسة مراكش التجربة والعبرة، وهي التي تملك أقل مما يملكون من ثروات بل حتى لا تقارن، ومع ذلك الناس ينتقلون بحرية يعني بسلاسة. أرجو أن تصل هذه الرسالة إلى كل وزير مواصلات، أن يتقي الله في أمته وأن يحرص على أن ينقله بيسر وسهولة. نحن الآن في عصر التقنية وفي عصر التطور، عيب أنه الناس تطور وهي أقل إمكانيات، ونحن في بلاد الخليج لازلنا نتعثر. Father, no father, to wipe away my tears. That's why I will cry, I feel sick, but I won't show my fear. I keep my head high, deep in my heart, I never have any doubt that that is fine. Tomorrow will be free. That is fine. Thank you.